واه واه واه واه آه آه آه اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي مالوش آخر بيخوفني عالآخر وبحس بواحد جنبي عمال بيقولي اتاخر الليل اللي مالوش آخر بيخوفني عالآخر الليل اللي مالوش آخر بيخوفني عالآخر وبحس بواحد جنبي عمال بيقولي اتاخر الليل اللي مالوش آخر بيخوفني عالآخر الليل اللي مالوش آخر بيخوفني عالآخر وبحس بواحد جنبي عمال بيقولي اتاخر وبياخد مني الحافي حتى ما كانت دافي وبياخد مني الحافي حتى ما كانت دافي ويسيبني لوحدي اتكتك كده زي الناس الفافي الليل اللي مالوش اخر بيخوفني عالاخر الليل اللي مالوش اخر بيخوفني عالاخر وبحس بواحد جنبي عمال بيقولي اتاخر الأكل على الطبلية فتة ولحمة وملوخية اللحمة اتقلبت كوسة والحلة لقيتها صينية الليل اللي مالوش آخر بيخوفني عالآخر الليل اللي مالوش آخر بيخوفني عالآخر وبحس بواحد جنبي عمال بيقولي الليل اللي مالوش آخر بيخوفني عالآخر الليل اللي مالوش آخر بيخوفني عالآخر وبحس بواحد جنبي عمال بيقولي اتاخر وبياخد مني الحافي حتى مكان الدافي وبياخد مني الحافي حتى مكان الدافي ويسيبني لوحدي اتكتك كده زي الناس الفافي الليل اللي مالوش آخر